تحلف بيتي ذيب نشف دموعك علي من هالبيتي المشاعر عندك انت بس حاجي تحلف تقول اني غيرك ما احب هذا الله شلون تحلف بيتي ذيب نشف دموعك علي من هالبيتي المشاعر عندك انت بس حاجي تجذب كلش قصير تعب جرحي وبس بقى جرحك جبي لا تظن ابجي واحس بعدك ميتي بعدك احسن من قبل اني صريت ولك مو حبل تجذب كلش قصير تعب جرحي وبس بقى جرحك جبي طول العمر ليش بعد العشر حتى بلا